إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم مبني على أصلين عظيمين هما التأصيل والتحذير، ولا بد من إعمال هذين الأصلين عند تناول أمور هذا الدين الذي أكرمنا الله رب العالمين به. ويمكن أن نعبر بذلك عما يتعلق بالاعتقاد، وما يتعلق بالعبادة، وما يتعلق بالعمل. الدين نفي وإثبات، وهو دين المرسلين، فإن الله تعالى أرسل المرسلين بالنفي والإثبات، فلا بد من توحيد الله تبارك وتعالى، ولا بد من الكفر بكل ما يعبد من دونه. فهذا هو التأصيل والتحذير فيما يتعلق بالعقيدة لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا كله تأصيل وتحذير، فلا بد من معرفة التوحيد، ولا بد من مجانبة الشرك والتحذير منه، كما أن الإنسان يحقق التوحيد وتحقيقه لا يكون إلا بالدعوة إليه. وكذلك ما يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد في السنة من التأصيل والتحذير، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته الجامعة: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا إثبات، هذا تأصيل. وأما التحذير فقوله صلى الله عليه وسلم بعقب ذلك: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا يكفي أن يعرف الإنسان السنة وأن يتمسك بها، بل لا بد من محاربة البدعة، ولا بد من محاربة المبتدعين. ولا يحقق المرء الاتباع إلا بذلك، كما أنه لا يحقق التوحيد إلا بالبراءة من الشرك وأهله. والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم قد سلكوا المسلك الأرشد، وتبعهم التابعون لهم بإحسان على هذا المسلك أيضا، فإنهم كانوا يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يحذرون من البدعة، ويحاربون المبتدعة، وكانوا لا يخافون في الله لومة لائم، رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قال اللالكائي رحمه الله: سياق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة، ثم ذكر أحاديث وآثارا مما يوضح هذا الأصل العظيم. فمن ذلك ما روي عن مجاهد قال: قيل لابن عمر: إن نجدة الحروري يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. وعن عمر بن عبد العزيز قال: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وعن إبراهيم قال: ليس لصاحب البدعة غيبة. وقال ابن عون: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. وقد حذر علماء أهل السنة من الاغترار والانخداع بما عليه أهل الأهواء وأهل الضلالة والبدع، من تحرير ضلالهم وتصنيف مفترياتهم وكثرة كتبهم. فقال البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب. ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. وهؤلاء هم علماء السوء،

قال ابن عثيمين رحمه الله: والمراد بهدران أهل البدع الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك. وهجران أهل البدع واجب، ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويدها بين الناس، فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب. لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك، لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم، بل ربما كان واجبا، لأن رد البدعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال ابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، ويغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. ذكر هذا اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. قال البغوي بعد حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعون، متفقون على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. قال البغوي رحمه الله بعد حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعون، متفقون على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. وقال رحمه الله: قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنه. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ، إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن، عليه أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه بالسلام إذا ابتدأ، إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا. وقال الخطابي رحمه الله بعد حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: فيه من العلم أن تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث، إنما هو فيما يكون بينهما من قبل عتب وموجدة أو لتقصير يقع في حقوق العشرة ونحوها دون ما كان من ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. وفيه دلالة على أنه لا يحرج المرء بترك رد سلام أهل الأهواء والبدع. وقال الشوكاني رحمه الله: ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات، ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة، فإنه ربما ينفق عليه من كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مكان، فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه، فيعمل بذلك مدة عمره ويلقى الله به معتقدا أنه من الحق، وهو والله من أبطل الباطل وأنكر المنكر. وقد ذكر البربهاري رحمه الله سبيل النجاة من البدع وأهلها وطريق التوقي منها، فقال: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال رحمه الله: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره، أي فاسلك طريقا سواه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. أهل السنة يحذرون ويحذرون من أهل الأهواء والبدع الذين يخالفون السنة ويجانبون منهاج النبوة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهو حديث متفق على صحته من رواية عائشة رضي الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والحديث أخرجه أبو داود من رواية أبي أمامة رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. والحديث متفق على صحته. وهذا وصف الخوارج، قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يوم النهروان. ولأجل النصوص المتقدمة وغيرها حذر أئمة السلف من البدع والمبتدعة، وامتلأت كتبهم ومصنفاتهم بالرد على البدع وأهلها والتحذير من ذلك. روى مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. يتقفرون العلم يطلبونه ويتتبعونه، وقيل معناه يجمعونه. قال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فهذا موقفه رضي الله عنه من أهل البدع، وتلك مجانبته إياهم، وهذه رسالته إليهم: إني بريء منكم وأنتم براء مني. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنة، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. رواه ابن عبد البر في الجامع، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وروى اللالكائي وغيره عن أبي قلابة رحمه الله قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. أخرجه الدارمي واللالكائي. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، فقال له مالك: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا، فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام. وقال: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنة. وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وعن قتادة أنه قال فيما يرويه عنه سفيان الثوري: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. أخرجه اللالكائي. يعني إذا ابتدع أحد بدعة فعلى أهل السنة أن يذكروها وأن يشهروا بها وأن يحذروا الناس منها. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. أخرجه أحمد في الزهد، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذه، يعني مفصل الإصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذه، يعني مفصل الإصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. يأتون بالبدع تبدو صغيرة ينجم ناجمها كما يطلع قرن الشيطان، وتخرج تتوارى كأنها لا ترى، فما تزال يقبل عليها الناس وتتقبلها القلوب حتى تتمكن منها فترفض السنة وتغير معالم الشريعة وتقع النوائب العظام. وهذا مثال واقع. تجد الرجل يخاطب الملايين في مشارق الأرض ومغاربها يمدح سيد قطب ويثني على كتابه في ظلال القرآن، وهذا ترويج عظيم للبدع الغلاظ التي انطوى عليها الظلال وجاء بها سيد فيه. والذين يدخلون الظلال لا يخرجون منه سالمين إلا أن يكون الداخل باحثا منقبا معه قواعد أهل السنة وأصول منهاج النبوة. وهيهات أين هي قواعد أهل السنة وأين هي أصول منهاج النبوة من الذين يتطفلون على العلم وينتسبون إليه وليسوا من أهله؟ أين هي؟ دونها خرط القتاد والذين يوجهون الناس إلى الضلال وصاحبه، يفتحون أعين الناس على مهالك كالمسارعة في تكفير المسلمين بلا موجب وتكفير المجتمعات عامة، مما يؤدي إلى حمل السيف على المسلمين وإراقة الدماء. قال سيد في الظلال: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية، وعادت البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت فيه يوم تنزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويوم جاء الإسلام مبنيا على قاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله. لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونقصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها ودون أن يعني هذا المدلول وهو يرددها. يقول: البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المذائن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع. يقول: وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد بعدما تبين لهم الهدى ومن بعد أن كانوا في دين الله. قال ذلك في الجزء الثاني في المجلد الثاني في الصفحة 57 بعد الألف. ويقول في الظلال في المجلد الثالث في الصفحة 16 بعد 800 و1000 عند تفسير قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يقول: وتلك هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية، وهما معا ضروريتان للأفراد والجماعات وبخاصة قبيل المعارك والمشقات. وهذه التجربة التي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة ليست خاصة ببني إسرائيل، فهي تجربة إيمانية خالصة. فقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهلي، وقد عمت الفتنة وتجبر الطاغوت وفسد الناس وأنتنت البيئة، وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الفترة. وهنا يرشدهم الله إلى أمور: اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها ما أمكن في ذلك، وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها لتطهرها وتزكيها وتدربها وتنظمها حتى يأتي وعد الله له. اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي، وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح، وتزاول بالعبادة ذاتها نوعا من التنظيم في جو العبادة الطهور. وفي الظلال مواضع كثيرة في التكفير والمفاصلة والعزلة الشعورية واعتزال المجتمع الجاهلي والحاكمية وغير ذلك مما هو دعوة صريحة للتكفير والخروج. والمتكلمون الداعون إلى الضلال الموجهون الناس إليه يدعون أنهم سلفيون ويزعمون أنهم من أهل الحديث. أي حديث؟ هل أهل الحديث على هذا النحو؟ أهل الحديث هم الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتمسكون بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم براء من البدع وأهلها. وأما الذين يزينون للناس الباطل ويقولون الظلال كتاب أدبي، الذين يزينون للناس الباطل ويقولون الظلال كتاب أدبي غاشون للأمة، لأن أكثر الناس يستسهلون لغته ويفهمونها

طيبة المأكل وهبط إلى المزابل وأمكنة القضارة يتقمم الفضلات كما تفعل الديدان والحشرات. وما أروع تشبيه الشيخ رحمه الله حال من وقع أسير هذه الكتب وما فيها من ضلالات مزوقة قد فتن بها لبه وتأثر بها عقله بحال طير في قفص قد أحكم غلقه، فهو يضرب بجناحيه طالبا للخلاص منه فلا يجد فرجة ينفذ منها لضيق ما بين العيدان من فرج. وما أجمل أيضا تشبيهه لعقائد الكتاب والسنة بثمرات شهية كريمة المذاق على أغصان عالية بحيث لا يصل إليها فساد ولا يلحقها تلوث، وتشبيهه لعقائد هؤلاء الزائغين بفضلات قدرة وأطعمة عفنة ألقيت في إحدى المزابل فلا يأوي إليها إلا أصحاب العقول القدرة والفطر المنتكسة. وقال ابن القيم رحمه الله في الزاد في مبحث البيوع المحرمة: وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها، فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداه، فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسه. وقال صديق حسن خان رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين والسنة، وكل محدثة في الدين بدعة، وترك النظر في كتب المبتدعة. أي ومن السنة ترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم في أصول الدين وفروعه كالرافضة والخوارج والجهمية والقدرية والمرجئة والكرامية والمعتزلة، فهذه فرق الضلالة وطرائق البدع. وقد نهى الأئمة عن الكتابة عن أهل البدع، فمن ذلك قول الإمام أحمد الذي أخرجه الذهبي في السير: إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا. وذكر ابن عبد البر في الجامع قول مالك رحمه الله: لا تجوز الإجارة في شيء من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم، وذكر كتبا. ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، وتفسخ الإجارة في ذلك، وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك. وقال ابن خلدون: وأما حكم هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائد المضلة وما يوجد من نسختها بأيدي الناس كالفصوص والفتوحات لابن عربي وكالبد لابن سبعين وكخلع النعلين لابن قسي واليقين لابن برجان وما أجدر الكثير من شعر ابن الفارض والعفيف التلمساني وأمثالهما أن تلحق بهذه الكتب، وكذا شرح ابن الفرغاني للقصيدة التائية من نظم ابن الفارض. فالحكم في هذه الكتب كلها وأمثالها إذهاب أعيانها متى وجدت بالتحريق بالنار والغسل بالماء حتى يمحي أثر الكتابة لما في ذلك من المصلحة في الدين بمحو العقائد المضلة. ثم قال: فيتعين على ولي الأمر إحراق هذه الكتب دفعا للمفسدة العامة، ويتعين على من كانت عنده التمكين منها للإحراق، وإلا فينزعها منه ولي الأمر ويؤدبه على معارضته على منعها، لأن ولي الأمر لا يعارض في المصلحة العامة. وقال السخاوي في ترجمة الحافظ ابن حجر: ومن الاتفاقات الدالة على شدة غضبه لله ورسوله أنهم وجدوا في زمن الأشرف برسباي شخصا من أتباع الشيخ نسيم الدين التبريزي وشيخ الخروفية المقتول على الزندقة 1820، ومعه كتاب فيه اعتقادات منكرة فأحضروه، فأحرق صاحب الترجمة الكتاب الذي معه وأراد تأديبه، فحلف أنه لا يعرف ما فيه،

ويلبسون على الناس دينهم هو من باب الجهاد في سبيل الله، يوازي من حيث الشرف ونبل المقصد جهاد الأعداء بالسيف والسنان، بل قد يترجح عليه كما مر ذكر ذلك عن الإمام أحمد فيما نقله شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان مبتدع يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك، بين أمره للناس لكي يتقوا ضلاله ويعلموا حاله، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، كأن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة، فيتكلم بمساويه مظهرا للنصح، وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. وهذا تنبيه مهم جدا، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قيد من الأهمية بمكان ذكره، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، كأن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة، فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح، وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. فإذا كان الإنسان محذرا فيجب عليه أن يجتهد في إخلاص القصد لله تبارك وتعالى بالتحذير، وينبغي عليه أن يحذر بعلم، فمن تكلم في الناس فإنه ينبغي عليه أن يأتي بهذين الشرطين، بالإخلاص أن يكون قصده وجه الله رب العالمين وحده، وأنه إنما يدافع عن دين الله وينفي عنه ما ليس منه، بالتحذير من هذا المبتدع ومن بدعته. فلا بد من إخلاص القصد لله تبارك وتعالى، ولا بد من أن يكون ذا علم بما يقول، لأنه ربما حذر من السنة وهو لا يعلم. فينبغي على الإنسان أن لا يتكلم إلا بعلم وحلم، وأن يجتهد في إخلاص القصد لله رب العالمين، ذلك لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عبادة، فهي سبيل المرسلين، وهي أجل العبادات، إذ هي دلالة الخلق على سبيل الحق، ودلالة الخلق على توحيد الرب جل وعلا أعظم عبادة. والعبادة لا بد أن يتوفر فيها شرطان: الإخلاص وهو الذي ذكره شيخ الإسلام هاهنا، والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من توفر هذين الشرطين. فيا أيها الراغب في السنة، اعتبر اعتبار أولي الأبصار، وكن من كتب عصبة التعصب على تقية، فإنها ليست بنقية، وفيها دسائس خلفية، وتبصر أي الفريقين أحق بالأمن من الهوى وغلبة العصبية، واحذر العزو إليها، فإن فوتها غنيمة والظفر بها هزيمة. هذا موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، وموقفهم من كتبهم ومصنفاته. فأهل السنة لهم موقفهم من هؤلاء، وهو ظاهر واضح مكشوف. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.